ويقول في الترمذي رحمه الله: الترمذي هو أبو عيسى محمد ابن عيسى، وأبو عيسى محمد ابن عيسى السلمي الترمذي، ولد بترمذ سنة 920، وتوفي بها سنة 79 عن 70 عاما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.